صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. خير الخلق هو الهادي، نور الكون به بادي، عم الناس بإرشادي، أزكى الخلق وأرضاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. نور الله المتقدم قبل الخلق المتعلم، بدر النور المتلثم هادي الخلق لمولاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. بعد الست قد صار ورأى الحق وأنظر، وقف الروح وما سار، اذهب وحدك يا طه. عن أهل البيت الأشراف والأصحاب أولي الإنصاف، نالوا الخلد وسكناها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. محمد منصور كحيل الطرف، جميل عبده سادي النور قضاها. قمري وجهه فهيل شكله، عظيم خلقه طه المجتبى. رحيم قلبه صدوق وعده، عميم جوده باح منطقا. صلاة ربي مع سلامي على محمد زين الأسلام. خير الخلق وأحلاها.